الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما إيتاء المال فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إنفاق أبي بكر أفضل من إنفاق غيره، وأن معاونته له بنفسه وماله أكمل من معاونة غيره. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نفعني مال قط كما لأبي بكر. فقد نفع عن جميع مال الأمة أن ينفعه كنفع مال أبي بكر، فكيف تكون تلك الأموال المفضولة دخلت في الآية والمال الذي هو أنفع الأموال له لم يدخل فيها؟ ولم يكن يأكل من أحد صدقة ولا صلة ولا نذرا، بل كان يتجر ويأكل من كسبه. ولما ولي الناس واشتغل عن التجارة بعمل المسلمين أكل من مال الله ورسوله الذي جعله الله له، لم يأكل من مال مخلوق. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه شيئا من الدنيا يخصه به، بل كان في المغازي كواحد من المسلمين، بل يأخذ من ماله ما ينفقه على المسلمين. وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وما عرف له أنه أعطاه أعماله، ولم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم مالا قط ولا حاجة دنيوية، وإنما كان يطلب منه العلم. وفي صلح الحديبية لما قال لعروة بن مسعود: أمصص بذرا لات، أنحن أمصص بذرا لات، بذرا لات، أمصص بذرا لات، أنحن نفر وندعه؟ قال لأبي بكر: لولا يد لك عندي لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. يعني أنت سبيت آلهتنا، لكن لك أنت معروف علي، ما أقول لك شيء يا أبا بكر. يعني أن معروف أبي بكر رضي الله عنه تعدى إلى غير المسلمين رضي الله عنه وارضاه. وهذا اللي استفاد منه سلم، ما أخذ منه علم، وإنما ما أخذ منه ماله، وإنما أخذ العلم، وهو الذي يبقى إلى الآن. كم روى أبو بكر من حديث ولا يذكر كم عنده من مال، الذي يبقى هو العلم دائما. يعني يحرص المسلم على طلب العلم فهو الباقي. نعم. وفي المسند لأحمد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا، فكان أبعد الناس عن النعمة التي تجزى وأولاهم بالنعمة التي لا تجزى. فهو يعني يعطي ولا يطلب الثناء، نعم، ولا يعطي من أجل الثناء، نعم. فهو أحق الناس بالدخول في هذه الآية. وأما إخلاصه في ابتغاء وجه ربه الأعلى فهو أكمل الأمة في ذلك، لأنه لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب يواليه لأجله ويخرج ماله إلا الإيمان، ولم ينصره كما نصره أبو طالب لأجل القرابة، وكان عمله كاملا في إخلاصه لله تعالى.